لين بقول لين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن ألوان البديع على نوعين: نوع يرجع التحسين فيه إلى المعنى، ونوع يرجع التحسين فيه إلى اللفظ. إذا كان التحسين يرجع إلى المعنى، فلو اختلفت الألفاظ ودلت على المعنى الذي فيه هذا اللون بقي هذا التحسين. يعني في التقسيم مثلا، أيا كان الألفاظ التي وقع بها التقسيم، في المبالغة أيا كانت الألفاظ، المهم أن اللون باق وإن تغيرت الألفاظ. أما في التحسين اللفظي أو المحسنات اللفظية، فإن لم يتحقق اللفظ لا يتحقق التحسين. يعني التحسين بالجناس: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لو تغير لفظ أحد الكلمتين لضاع هذا الجناس. عرفنا من الألوان البديعية التي يرجع التحسين فيها إلى المعنى 20 لونا، كان آخرها الجمع مع التقسيم. كان آخرها الجمع مع التقسيم، وبقي 16 لونا، لأنه جعلها 36. اللون 21 هو المبالغة. طبعا المبالغة أنواع بحسب الادعاء، وقد يكون الادعاء مقبولا و وممكنا، وقد يخرج عن حد الإمكان فلا يكون تحسينا إلا في الشعر الذي يقوم على الخيال والمبالغة. قال: المبالغة أن يدعي المتكلم لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو مستحيلا. المستبعد قد يكون ممكنا عادة وقد لا يكون، إنما سيكون ممكن عقلا طبعا. والمستحيل هو غير الممكن عقلا، يعني الممكن عقلا هل هو ممكن في عادات الناس أو غير ممكن، فهذا تحت المستبعد. أما المستحيل فهو الذي لا يمكن عقلا. قال: وتنحصر في ثلاثة أنواع: تبليغ وإغراق وغلو. تبليغ إذا كان ذلك الادعاء ممكنا عقلا وعادة، نحو ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ممكن تكون في البحر في الليل والجو مظلم، فتخرج يدك لتنظر إليها فلا تكاد تراها. وكقول الشاعر في وصف فرس: إذا ما سابقتها الريح فرت وألقت في يد الريح التراب. الفرس بتسابق الريح فتسبق الريح وتترك التراب في يد الريح، التراب الذي تسيره بحوافرها وهي تجري، وكأنها تسبق الريح وتقول لها خذ انت التراب في ايدك، وتفوز بقصد السبق كما يقول. يعني ممكن عادة أن يكون هناك فرس. طبعا الريح بالمعنى الذي يفهمه ذلك الواصف وليس على الحقيقة، أن الرياح مثلا قد تكون سرعتها كذا، إنما الريح المعهودة مثلا. طبعا فيها استعارة، إثبات اليد يعني استعارة مكنية، إثبات اليد إلى الريح استعارة تخيلية، هي قرينة مكنية. وإغراق طبعا تبليغ كأنه بلغ بالمعنى حدا بعيدا، إلا أنه معقول. الإغراق أغرق في المبالغة، أغرق في المبالغة، فبلغ في الادعاء حدا وإن كان يقع في العقل لكنه لا يقع في الواقع أو في العادة، ولذلك سمي إغراقا. الغلو هو الخروج عن الحد المعقول. لا تغلو في دينكم، الغلو هو الخروج عن الحد المعقول. قال: وإغراق إن كان الادعاء ممكنا عقلا لا عادة، كقوله: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. طبعا لو أن جارك رحل وذهب إلى بلد بعيد، هل ستلاحقه بإكرامك وتتبعه بإكرامك كل يوم؟ طبعا وممكن عقلا، لكن في العادة حتى الجار القريب اليوم لا ينال هذا الحظ في العادة. قال: وغلو إذا كان الادعاء مستحيلا عقلا وعادة. طبعا إذا كان مستحيل عقلا لابد أن يستحيل عادة، كقوله: تكاد قسيه من غير رام تمكن في قلوبهم النبالا. القسي جمع قوس، والقوس هو الآلة التي يطلق منها السهم. آلة الرمي بيشد القوس ويطلقه ينطلق السهم أو النبل. إذا كان يعني القذيفة مدببة طويلة تسمى سهما، وإن كانت حصاة تسمى نبلا. فهل من قوس يمكن القذيفة في قلب المقذوف دون أن يمسكه رامي ويرمي به؟ ده حتى الأسلحة الحديثة التي تعمل بالتوجيه لابد أن يكون هناك جهاز يحركها ويعطيها الأمر. من ألوان البديع التي يرجع التحسين فيها إلى المعنى المغايرة. أن يمدح الشيء ثم يذمه، أو يذم الشيء ثم يمدحه، يبقى غايرة في الغرض، غايرة في الغرض، فنوع فيه طرافة وتحسين. قال: هي مدح الشيء بعد ذمه أو عكسه، كقول الحريري في مدح الدينار: أكرم به أصفر راق سفرته، بعد ذمه في قوله: تبا له من خادع ممارق، تبا له من خادع ممارق، ثم يمدح ويقول: أكرم به أصفر راق سفرته، يعني بيلمع. من ألوان البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم. قال: هو ضربان، أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها. طبعا الأصل في الاستثناء أن الذي خرج بإلا داخل في جنس المستثنى منه، ده الأصل حينما يكون الاستثناء متصلا. فقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم، فنفى صفة، نفى العيب، ثم أراد أن يستثني فيظن أنه سيثبت صفة عيب خرجت من العيوب المنفية، فإذا به يثبت صفة مدح: سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني سيوف سلمت، أو يعني حدث فيها أثر الضرب. الكتائب جمع كتيبة، وهي الفرقة من الجيش، وقراع يعني ضرب ونزال ومواجهة. طبعا يقولون ايه: الضرب بالسيف والرمي بالرمح، والطعن بالرمح والرمي بالقوس. هذا ضرب من ضربي تأكيد المدح بما يشبه الذم، أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح. لا عيب فيهم. الضرب الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح. طبعا إذا كان يثبت بضم الياء لابد من نصب صفة، أما لو كانت يثبت فيجوز رفع صفة. أن يثبت لشيء صفة مدح. طبعا الأحسن أن يثبت أي المتكلم، يبقى الصفة منصبها على أنها مفعول به. أن يثبت أي البليغ المبدع في كلامه لشيء صفة مدح. أو لكم أن تقولوا أن يثبت بقى. أن يثبت لشيء، لأنه قال ويؤتى، أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء، يبقى جعله يثبت بقى. ليست الياء، ليس ضم الياء لكونه رباعية من أثبت، وإنما لكونه مبنيا للمفعول. أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى مستثناة من مثلها، كقوله ولا عيب فيه غير أن غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. فتن كملت أوصافه. نعم. البيت ولا عيب فيه، ده من الضرب الأول. أما فتن كملت أوصافه فهذا هو إثبات صفة المدح. غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا. البيت ولا عيب يدخل في الضرب الأول، هو أن يستثنى من صفة عيب أو ذم صفة مدح. أما إثبات صفة مدح فتن كملت أوصافه ثم استثنى، فكأنه سيخرج شيئا ليس من المدح، فإذا به يثبت مدحا آخر. جواد غير أنه جواد. غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. يقول لا عيب فيه غير أنه، كانه غير أنه كريم ينسيك أهلك، يعني بكرمه وحسن ضيافته ينسيك أهلك ووطنك. تأكيد الذم بما يشبه المدح هو ضربان أيضا، طبعا عكس السابق. يعني إذا كنا نؤتى أن يستثنى من صفة ذم، يبقى أن يستثنى من صفة مدح منفية. من مثلها الأولى، من مثلها في المدح، يعني من مثلها في المدح. يعني أقول مثلا فلان كريم غير أنه، يعني غير أنه تظن أن الناس أثبت شيئا، يعني من فلان كريم. بالضبط كده. من الكرم، يعني تقول غير أنه صادق، غير أنه وفي. طبعا سنعرف إن شاء الله لماذا كان هذا الكلام، في يعني ما وجوه تحسينه، ما وجوه تحسينه، سيحدثنا عنها بعد ذلك. تأكيد الذم بما يشبه المدح أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخولها فيها، نحو فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق، ونحو لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقه، ونحو الجاهل عدو نفسه إلا أنه صديق السفهاء. نعم. نعم ده ممكن يذهب إلى الضرب الثاني يعني. لا لا لا الجاهل عدو نفسه. صفة الذم مثبتة ثم استثنى منها صفة ذم أخرى ده يقف في الضرب الثاني. نعم. إلا إذا قلنا يعني الجاهل لا خير فيه لنفسه مثلا يعني. لكن طبعا هو فعلا إثبات صفة ذم الجاهل عدو نفسه أثبت صفة ذم. إذا نجعل هذا المثال من الضرب الثاني فلان ليس أهلا للمعروف إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. الضرب الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى نحو فلان حسود إلا أنه نمام. معقول بقى الجاهل عدو نفسه إلا أنه صديق السفهاء. وفي قوله هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب. اللون الخامس والعشرون الإيهام أو التوجيه. الإيهام المعنى معروف أن الكلمة تحتمل معنيين فهي موهمة. التوجيه يعني الكلمة تستطيع أن توجهها إلى ناحيتين ناحية مدح أو ناحية ذم ناحية دعاء له أو ناحية دعاء عليه. قال هو أن يؤتى بكلام يحتمل معنيين متضادين على السواء كهجاء ومديح أو دعاء له ودعاء عليه مثلا يعني ليبلغ القائل غرضه بما لا يمسك عليه كقول بشار في خياط أعور اسمه عمرو خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء ليت عينيه سواء. أي العينين يريد أن تكون نصف الأخرى؟ طبعا هو كان فعلا يقصد هجاءه ويقصد الدعاء عليه لأنه خاط له ما لم يرضه. بقول لك يعني أطال الكم وقصر مش عارف يعني. فالمهم يعني لم تعجبه الخياطة فجازاه بهذا البيت. الطريق بقى قال ويحكى أن محمد بن حزم هنأ الحسن بن سهل باتصال بنته بوران بنت الحسن اسمها بوران التي تنسب إليها الأطبخة البورانية لم نطعمها فعلى كل حال يعني هذه البنت بنت الحسن بن صح تزوجت بالخليفة المأمون العباسي فمحمد بن حزم هنأ أبا العروس هنأ أبا بوران مع من هنأه فأثابهم وحرمهم فكتب إليه: إن أنت تماديت على حرماني قلت فيك بيتا لا يعرف أهو مدح أم ذم. فاستحضره وسأله فأقر، يعني الكلام ده صحيح، بلغني أنك قلت كذا وكذا، فأقر وقال هذا صحيح. فقال الحسن: لا أعطيك أو تفعل، يعني إلا أن تفعل يعني. فقال سيهنئه بهذين البيتين: بارك الله للحسن ولبوران في الختن. الختن بفتح التاء الصهر، ومن المسائل التي كانت من أسباب وضع النحو أن أحد يعني النحاة دخل على بعض الخلفاء فسأله: من ختنك؟ فقال: فلان الحلاق. فقال: لا أسألك عن ذلك، إنما أسألك عن ممن زوجت ابنتك. قال: إذن قل من ختنك ولا وليس إيه من ختن. فالختن هو زوج البنت. بارك الله للحسن ولبوران في الختن. يا إمام الهدى ظفرت، يا إمام الهدى بقى هو الخليفة، يا إمام الهدى ظفرت، ولكن ببنت من؟ ببنت من؟ ببنت من في المدح أم ببنت من؟ فالمعنى يوجه إلى أحد الطريقين. فلم يدري ببنت من، أفي العظمة وعلو الشأن ورفعة المنزلة أم في الدناءة والخسة؟ فاستحسن الحسن منه ذلك. اللون السادس والعشرون: نفي الشيء بإيجابه، يعني تثبته ولكن الغرض نفيه. نعم. هناك كلام في آخر التوجيه أو الإهام، قال: والخلاصة أن التوجيه نوعان، الأول أن يكون الكلام بحيث يصلح لأن يراد به معنيان متضادان على السواء، على السواء يعني ليس عندك قرينة ترجح أحد المعنيين، يعني ليس عينيه سواء، ليس في الكلام قرينة تدل على أن السليمة تكون كالعوراء ولا العوراء تكون كالصبيان. والثاني أن يكون الكلام بحيث يشتمل على مجموعة أو مجموعات من مصطلحات العلوم أو الفنون أو الأسماء المتلائمة. يعني مثلا تقول فلان في رفعه وخفضه كذا وكذا، هل تقصد رفعه لما يستحق الرفع من الكلمات، أو في رفعه مثلا لإخوانه وخفضه لهم إن كان يملك يعني هذا مثلا يعني. فعدة مصطلحات من الفنون والعلوم تأتي في كلام وتحتمل توجيهين أو معنيين. طبعا هو لم يمثل لها، لكن يعني قد يؤتى مثل هذا. نفي الشيء بإيجابه هو أن ينفى متعلق أمر عن أمر فيوهم إثباته له، والمراد نفيه عنه أيضا. أن ينفى متعلق أمر عن أمر في الآية الكريمة نفي الإلهاء عن التجارة، فهذا النفي يوهم إثبات التجارة، ومع التأمل نجد أن التجارة أيضا منفية. هو أن ينفى متعلق أمر عن أمر فيوهم إثباته له، يعني يوهم هذا النفي إثبات هذا الأمر. نحو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لو يقول ليس لهم تجارة هو يعني لا هو مش ليس رجال الجنة، لا هو رجال الجنة ممكن يتعطلنا التجارة فش مشكلة الدنيا، لكن هو لعله يعني يسبح له فيها أو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني إن كان مثلا قصد أهل الصفة مثلا، فهؤلاء لم يكن لهم تجارة. لا تعليق غير لا هو ظن أن التسبيح في الآخرة، إنما هو الله يمدح طبعا. والذي له تجارة لا تلهيه خير ممن لا تجارة له ولا إلها. نعم لا لا هو لعله يعني لعله فهم من أن الآية تدل على أن هناك أناس انقطعوا للعبادة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فلعله قصد فقراء الصحابة الذين كانوا منقطعين للعبادة أهل الصفة، إذا كان المعنى على هذا. أضيف في آية تفسيرها يعني وايد من هذا يقول غير متبرجات بزينة أي ليس لهم زينة فتبرجنا بها. مثلا يعني يبقى نفي التبرج كأنه يوهم إثبات الزينة وهي أساسا منفية. نعم. اللون السابع والعشرون، القول بالموجب. القول بالموجب نوعان: الأول أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليها، فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفاءه عنه، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه. فقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى أثبت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين دون أن يتعرض لانتفاء العزة عن المنافقين. فالمنافقون أرادوا بالأعز أنفسهم وبالأذل المؤمنين، ورتبوا على ذلك الإخراج من المدينة، فنقلت صفة العزة للمؤمنين وأبقيت صفة الأذلية للمنافقين من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للمتصفين بصفة العزة ولما فيه عنه. يبقى القول بالموجب يعني ما يجب، ما يعني هؤلاء الذين أثبت لهم المنافقون صفة الذلة، قال الله إنه يجب لهم إثبات صفة العز. طيب، ما هو هذا الواحد، هذا الواحد رأس لجماعته. ما نقول حتى لو هو واحد، المقصود به يعني لا هو هو هو هو أفعل، لا هي أفعل بالضبط كده، التي بأل تفرد وتسنى وتجمع، فإذا أفردت يبقى المقصود منها المفرد. لكن هو يريد رأس جماعة المنافقين وإمام المؤمنين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نقرأ: لا يخرجن الأعز منها الأذل، على أن الأذل حال، يبقى الأعز يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني سنضطره إلى أن يخرج على تلك الحال، وده بيستشهد به على أن الحال إذا جاءت بأل فتكون أل زائدة وليست معرفة، لأن الأصل في الحال التنفيذ. يبقى هم أثبتوا الذلة للمؤمنين ورتبوا عليها أن يخرجوا من المدينة، فكان كلام الله تبارك وتعالى بأن نقل صفة الذلة عنهم وألحقها بالمنافقين ولم يرتب عليها شيء. والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له، كقوله: وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن عن ودادي. يعني تقول له مثلا يعني يقول مثلا لي عليك يد، ويقصد مثلا له عليك نعمة، فتقول له مثلا في الظلم في التعدي، فتنقل فتحول ايه بالضبط كده، تحمل كلامه على خلاف مرادك. وقالوا صفت منا قلوب، فعلق الصفاء بأنه عاني الوداد. يبقى يعني ليس الصفاء المحمود، وإنما هو الصفاء المزمود، فالمتعلق عن وداد جعل الصفاء يحمل على خلاف ما مراده. كل معنى يناسبه من الألفاظ ما لا يناسب غيره، يعني هناك ألفاظ جزلة قوية تناسب المعاني القوية في الفخر في الحماسة، وهناك ألفاظ رقيقة تناسب المعاني الرقيقة كالنسيب والغزل. فإذا جاء كل أديب أو كل متحدث بألفاظ تليق للمعنى الذي يؤديه، فهذا ائتلاف اللفظ مع المعنى يحسن المعنى. وطبعا يعني لعلكم وأنتم تقرؤون في الكتاب الكريم كثير جدا من الألفاظ مناسبة للمعنى الذي عليه الإيه، يعني جاء الألفاظ مناسبة للمعنى وتشعر بالانتقالة، كالإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، ثم يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتشعر أن الألفاظ فيها هدوء مناسب للمعنى، وألفاظ قوية مناسبة للمعنى، وهكذا. وحتى إن التالي المجيد ينبغي أن ينفعل مع كل معنى، لا يأتي مثلا في آيات الرحمة و قال ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني، فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة. الحماسة كل ما كان في التحريض على الدفاع عن العرض والقبيلة، القتال يعني والجهاد. وتختار الكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل والمدح، كقوله إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرة دما. غضبنا هتكنا قطرة، حروف قوية وكلمات قوية. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم، صلى علينا وسلم دي طبعا كما كان يقول يعني بعضهم يسبحون بحمده ويقصد غير الله عز وجل. نعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. طبعا يجوز أن تصلي على الخلق على البشر العادي إذا جمعته مع من تجب الصلاة عليه، يعني لك أن تقول اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فآله وصحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة عليه. إنما أن تقصد واحدا دون أن يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. وكقوله ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر، وكقوله أهداد الكلام الرقيق لا لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم. الكرى اللي هو النون يعني نفى عني الكرى طيف ألم. الطيف اللي هو يعني خيال المحبوب يعني. ألم يعني حضر وأحاط بي وشغلني. ولست بنظار إلى جانب الغنى بيفخر. قوية الفاظ قوية. طبعا التشديد في نظار إذا كانت العلياء في جانب الفقر. لا هو كلاهما هو يعني هو البيت الأول واضح فيه الجزالة والقوة، ما هو الثاني متعلق به. يعني إذا ولينا أحدا أو سمحنا لأحد أن يرتقي منبرا لا يملك إلا أن يمدحنا ويخضع لنا، وبعدين إيه سيدا من قبيلة، يعني لو سمحنا لأسياد القبائل أن تعلو زور المنابر لا تملك إلا أن إيه طبعا للبيئة التي ينشأ فيها الأديب أو الشاعر أثر في اختيار ألفاظه. يعني الشاعر البدوي غير الشاعر الحضري، ويحكون يعني أن علي بن الجهم وهو من شعراء الدولة العباسية أول ما جاء من البادية مدح الخليفة بقوله أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في مقارعة الخطوب. فهم الحاضرون أن يفتكوا به فقال دعوه إنه شاعر، يعني جاء بالتشبيهات المناسبة، ثم أمر أن يؤخذ به إلى الحمام وسكن على جسر النهر في الرصافة، فرق كلام بعد ذلك وقال عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فمما لا شك فيه أن البيئة لها أثر وكلام، وهناك أثر لعله يعني حديث يعني قد إذا بحثتم يعني عن سنده، من بدا فقد جفا، والأعراب أشد كفرا ونفاق يعني فمن بعضهم يعني. والذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ويساكن مدينة نصر مش زي ساكن شبرا. التفريع قال هو أن يثبت حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لمتعلق له آخر، كقول الشاعر فاضت يداه بالنضار كما فاضت ذباه في الوغى بدمي. فاضت يداه بالنضار يعني بالذهب والعطايا السخية، كما فاضت ذباه أي حدود سيفه، حد سيفه. الذبا هو حد السيف القاطع. يبقى مرة تعلق الفعل فاض بالنضار، ومرة تعلق بسيلان الدم من السيف. التفريع هو أن يثبت حكم لمتعلق أمر. طبعا المتعلق ما يتعلق بالفعل من معمولات، أو يعني في الجملة الاسمية مثلا الخبر مسند إلى المبتدأ، فكما سيأتي مثلا مرة أسند أو جعل الأحلام شافية من الجهل لقوم، ثم أن دماءهم شافية من الكلب. قال وكقوله أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. الكلب اللي هو داء الكلب الذي يعني من عضه كلب ولم يعالج بالعصار المعروف فبيصاب بداء يسمى داء الكلب، ولا يعني تكون نهايته الموت، وطبعا بيذهب عقله يعني. فكأنه يقول هذه القبيلة الممدوحة لها من العقول والأحلام، الأحلام هنا معناها العقول، ما يزيل الجهل ويشفي منه، ومن أصابه كلب بعضة فعليه أن يأخذ من دم هؤلاء فهو كفيل أن يزيل عنه أي داء سيذهب عقله، يعني يكفي قطرة من دماء هؤلاء ما تثبت عقله وتزيل عنه الداء. طبعا لعل يعني هذا كان من غاية المدح في زمنهم، يعني يقول لك يعني داوه بدم فلان، فدم فلان هذا فيه يعني من هو شفاء، ولا سيما من الأمور التي تصيب العقل، لأنهم اشتهروا بالحكمة والعقل والأحلام. الحكم والخبر، أحلامكم لسقام الموت شافية. فالحكم يعني أثبت الشفاء مرة للأحلام ومرة للدماء. طبعا كلمة متعلق هنا أوسع من معنى المتعلق في النحو. متعلق يعني بينه وبين غيره علاقة، يعني علاقة الشفاء مرة بالأحلام ومرة بالدماء. علاقة الفيض في البيت الأول، مرة بالنضار ومرة بالدم. يعني كأنه يفيض بالعطاء في السلم ويفيض بالدم في الحرب، ويفيض سيفه أو ظباه بالدم في الحرب. هي لا، هي الحقيقة يعني لعلها طبعا هو لا يمدحه أنه فاض بدمه هو، يعني هي ليست ياء المتكلم إنما هي ياء الإطلاق القافية المتحركة، يؤتى بعد الفتحة ألفا تسمى ألف الإطلاق، ويؤتى بعد الكسرة بياء تسمى ياء الإطلاق. ممكن تجد في قافية من القوافي، يعني في كلمة في القافية ياء متكلم، أخبرك يعني بدم، يعني ممكن تأتي مثلا في قافية في نفس القصيدة يا المتكلم. المهم حتى إيه، حتى تتحد القافية، يبقى في الروي ميم ممدودة بالكسرة. الاستتباع هو الوصف بشيء على وجه يستتبع الوصف بشيء آخر مدحا أو ذما، يعني أن الاستتباع هو المدح على وجه يستتبع المدح بأمر آخر، وكذلك الذم كقوله ألا أيها المال الذي قد أباده تسلف هذا فعله بالكتائب. يبقى مدحه بإبادة المال في وجوه الخير والكرم، فترتب على إبادة المال أنه أيضا يبيد الأعداء. ألا أيها المال الذي قد أباده تسل وتعز، يعني هو إذا كان أبادك فهو يبيد أعداءه في الكتائب. وكقوله سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما ألفاظه من ماله. استتبع ألا أيها المال الذي قد أباده، هو أباد المال؟ هو أباد المال في الخير، في وجوه الخير، يعني هذا مدح بالكرم. فاستطبع هذا أنه لا يبيد المال فقط، وإنما يبيد الأعداء. سمح البديهة، يقولون فلان حاضر البديهة، يعني يأتي بالألفاظ المناسبة للمعنى في سرعة، فيقال عنه إيه؟ حاضر البديهة. هو سماه سمح البديهة، السماحة اللي هي يعني الصفاء والكرم والجود، كأن لسانه سخي بالألفاظ كما أن يده سخية بالمال. سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. يبقى استطبع مدحه بالنطق والبلاغة بمدحه بالعطاء والكرم. وكقوله الحرب نزهته والبأس همته والسيف عزمته والله ناصره. وقيل إنه يكون أيضا في الذم، كقول بعضهم في قاض لم يقبل شهادته، لم يقبل شهادته برؤية هلال الفطر. أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى؟ سرق العيد كأن العيد أموال اليتامى. إذا كان القاضي ذا كان حرامي أموال اليتامى. إن شاء الله سننزل للصلاة وحسب ما يوفق الله ويسر. اللون 31 الصلب والإيجاب. قاله أن يقصد المتكلم اختصاص شيء بصفة فينفيها عن جميع الناس ثم يثبتها له مدحا أو ذما. فالمدح كقول الخنساء وما بلغت كف امرئ متناولا، وما بلغت كف امرئ متناولا من المجد إلا والذي نلت أطول. ولا بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل. يبقى في حين صلبت عن الناس أنهم بلغوا مجدا أثبتت له أن ما بلغه، أوجبت وأثبتت أن ما بلغه أفضل وأطول مما لم يبلغه الناس. وكذلك ولا بلغ المهدون للناس مدحة، المهدون للناس مدحة، الذين يهدون للناس يهدون المدحة أم العطية؟ فالعطية تستوجب المدحة لما جاز مرسل، يعني على فتح الإيه السببين. وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل، أو تقصد المدح الحقيقي يعني. ولا بلغ المهدون للناس الذين يستحقون المدح مدحة، بمعنى مقولة مقولة مادحة، إلا والذي يقال فيك من المدح أفضل. أوجبت له ما سلب عن غيره. يأتي في الزم خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا. صلب الخلق يعني كأن خلقهم لا طائل منهم لا فائدة منهم، فصلب عنهم الخلق لأن معيشتهم لا نفع فيه. كذلك رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. أيضا رزقهم ليس بالرزق العائد عليهم بالفائدة، إذا سلب عنهم الرزق بعد أن أثبته، كما سلب عنهم الخلق بعد أن أثبته على طريق الذم. طبعا هناك فرق بين تأكيد المدح بما يشبه الذم وهذا، يعني هما بينهما يعني مناسبة، لكن كل لون له خاصته. اللون الثاني والثلاثون سماه بالإبداع، أي أن يجمع في الكلام بين أكثر من لون بديع، يعني يحشد ألوانا كثيرة في عبارة واحدة أو في ألفاظ واحدة. قال هو أن يكون الكلام مشتملا على عدة أنواع من البديع، نحو قول الشاعر: فضحت الحيا والبحر جودا، فقد بكى الحيا من حياء منك والتصم البحر. قال: فإن فيه حسن تعبير، بكى الحياء من حياء. الحياء من أسماء المطر، وطبعا حسن التعليل في بكاء المطر أو السحاب عرفناه من قبل. والتقسيم: فضحت الحياء والبحر، طبعا حسن التقسيم أو التقسيم، وفيه المبالغة وفيه الجمع، وفيه رد العجز على الصدر في ذكر البحر والبحر، وفيه الجناس التام بين الحياء والحياء. الحياء والحياء ليس جناس تاما، الجناس التام هو ما كانت الكلمتان ما كانت حروفهما واحدة ومعناهما مختلف. إنما الحياء والحياء ليس قصر ممدود، يعني الحياء ليس اسمه الحياء فقصر، لا، هو الحياء يعني المطر والغيث. ممكن انت قصرت، يعني لو كانت الكلمه مقصوره واصلها ممدود يبقى ممكن نقول جناس تام، وضروره الشعر جعلته يقصر، لكن الحياء لا يقال فيه الحياء، يبقى جناس ناقص وليس تاما. طبعا معلق قال وللقرآن الكريم اليد البيضاء في هذا النوع، فقد وجد 22 نوعا في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال فيها المناسبة التامة بين بلعي وأقلعي وأقلعي، بين بلعي وأقلعي. بلعي الماء ماءك، وأقلعي يا سماء أمسكي عن نزول الماء. مناسبة اللفظ الماء يعني وأتلاف اللفظ مع الماء. طبعا ابلعي وأقلعي هو لعي، يعني لعي في الكلمتين. طبعا في كلتا الكلمتين استعارة ابلعي وأقلعي. الطباق بين الأرض والسماء، المجاز في قوله يا سماء فإن الحقيقة يا مطر. طبعا قد يحمل الأمر على الحقيقة، الله عز وجل أمر السماء أن تمطر، لكن يعني هو يا صحاب يعني مثلا، يبقى مجاز مرسل علاقته المجاورة. الإشارة في وغيض الماء فإنه عبر به عن معاني كثيرة، فإن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء. يعني كلمة واحدة وراءها كثير من المعاني، غيض الماء وراءها بالضبط. الإرداف في قوله واستوت على الجودي فإنه عبر عن استقرارها في المكان بلفظ قريب من لفظ المعنى. يعني لم يقل إيه استقرت على الجودي، لما قال استوت يبقى أتى بمرادف، أتى بمرادف اللفظ الصريح في هذا المعنى. التمثيل في قوله وقضي الأمر فإنه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ بعيد عن الموضوع. التعليل فإن غيظ الماء علة الاستواء. طبعا التعليل شيء وحسن التعليل شيء آخر، يقول يعني وغيظ الماء واستوى، يعني السببية أو التعليل يعني غيظ الماء أدى إلى استواء السفينة واستقراره، اللي هو ترتيب أمر على أمر. يعني التقسيم فإنه استوفى أقسام الماء حال نقصه. غيض الماء ابلعي بلع وغيض و غيض وكده أرض ابلعي بلع الماء. طب هو طبعا قال ايه الغيض الماء نفسها، غيض الماء وراءها عدة أقسام. غيض الماء يعني أمسكت السماء وجفت العيون وبلعت الأرض الماء. تقسيم نقصان الماء يرجع إلى جفاف المنابع وبلع ما كان موجودا أو غيظ ما كان موجودا، يعني نقصان الماء وراءه أمران، أن الإمداد وقف الإمداد سواء من مطر السماء أو من عيون الأرض، ثم ذهاب الماء الموجود في أن الأرض بلعته، يعني نقصان الماء أي ماء ينقص من ماذا؟ بالضبط كده، إما من بلع الماء أو من إمساك المدد. فغيض الماء قال وراءه إشارة إلى هذه الأمور. طيب ما هو التقسيم ده في الإشارة التي وراء غيض الماء، مش هو قال غيض الماء فيها إشارة إلى عدة معاني؟ المعاني دي أقسام نقصان الماء. الاحتراس في قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقضي الأمر واستوت على الجودي، طبعا يظن منه أن الظالمين نجوا، المهم طيب ماشي. قال إذ الدعاء، طبعا بعدا هذا فيه معنى الدعاء، أي ليبعد الظالمون بعدا، الانسجام، فإن الآية منسجمة كالماء الجاري في سلاسته، حسن التنسيق، فإنه تعالى قص القصة وعطف بعضها على بعض لحسن ترتيب، ائتلاف اللفظ مع المعنى لأن كل لفظة لا يصلح لمعناها غيرها، الإيجاز، فإنه سبحانه وتعالى أمر فيها ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى وقص من الأنباء ما لو شرح لجف في الأقلام، التسهيم، التسهيم أن تأتي في أول الكلام بما يدل على آخره، إذ أول الآية يدل على آخرها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك يدل على نوعه، وقضي الأمر واستوت على الجودي، طبعا في حسن، كما قلنا حسن ترتيب انسجام ثم هذا التسهيل، التهذيب، لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن، لأن كل لفظ سهلة، لأن كل لفظة سهلة مخارج الحروف، عليها رونق الفصاحة، سليمة من التنافر، بعيدة عن عقادة التركيب، حسن البيان، لأن السامع لا يشكل عليه في فهم معانيها شيء، الاعتراض هو قوله وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي واستوت على الجودي، فإن كلام ربنا كده وغيض الماء، نقول الماء ده مصيبة عن الاثنين، لا إنه ما يسقى الجزء كله، أيوة، وقيل يا أرض، يعني كأن الله أمر في هذه الأوامر، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وبعدا للقوم الظالمين. الكناية، فإنه لم يصرح بمن أغاض الماء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة ولا بمن قال وقيل بعدا، كما لم يصرح بقائل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي في صدر الآية، سلوكا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية. كان يعني كنا عن الفاعل، لم يصرح بالفاعل. التعريض، فإنه تعالى عرض بسالك مسالكهم في تكذيب الرسل ظلما، يعني تعرض بمين؟ بأهل قريش، بكفار قريش. وإن الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا بظلمهم، يبقى بعرض بكل ظالم. التمكين، لأن الفاصلة قارة متمكنة في موضعها. التمكين يعني أتت الكلمة التي هي رأس الآية في مكانها، ليست يعني استكمال الفاصلة. يقول قافية قارة، يعني قبل أن تقولها ينطق بها السامع. أما الذي يريد أن يختم كلامه بكلام يتمم اللفظ فقط، فكؤت وقيل بعدا للقوم الظالمين، فالقوم الظالمين جاءت في مكانها. الإبداع، الإبداع بقى اللي هو جمع بين أي أكثر من لون من ألوان البديع الذي نحن بصدد الاستشهاد له، وفيها غير ذلك. وقد أفردت هذه الآية الشريفة بتآليف لما اشتملت عليه من البلاغة، حتى عد بعضهم فيها 150 نوعا. وقد أجمع المعاندون على أن فوق البشر عاجز عن الإتيان بمثلها. يعني إذا كان المعاندون فما بالك بالمزعنين. ذاك كريم. المصدر الرباعي مقيس، يعني عندك قاعدة تقيس عليها هذا المجيء المصدر. فالرباعي له أربعة أوزان، كان رباعي سواء كان مجردا أو مزيدا، طبعا تأخذ زيد مجرد مزيد، كل الثلاثي مجرد، أي فعل ثلاثي مجرد، الرباعي منه مجرد والمزيد، الخماسي والسداسي لا بد من الزيادة فيه، ولا يبلغ الفعل المجرد أكثر من 4، ولا يبلغ الفعل بالزيادة أكثر من 6، في حين يبلغ الاسم 7. طبعا عللوا هذا بأن الاسم أخف من الفعل فاحتمل 7. استغفر أقصى ما يصل إليه الفعل، واستغفار مصدر. فمثلا الرباعي له 4 أوزان، أفعل فعل فعل فعلل فعلل، ده هو المجرد، وأفعل فاعل فعل مزيد. فإن كان الفعل على وزن أفعل كان مصدره افعال. مش عليك يعني إنهم كلهم بكلمة أفعل وكلهم ثلاث حروف، فحضان نحن ثلاث حروف دول بطرق مختلفة 100 مرة بس. مش هو المنهجية اللي احنا نعمله صح؟ يعني احد اللغويين يمتدح نفسه يقول ولست اقول لباب الدار مغلوق. فاللي يقول باب الدار مغلوق هذا لاحن في اللغة العربية مغلق أو مغلق. فالعرب لم يستعملوا غلق الثلاثي في الباب، لما يقولوا أغلق أو غلق يعني هناك أفعال لم تستعمل إلا مزيدا. إحنا نضع حاجات جديدة في العصر ده، إحنا عصر الاتصال نتذكر دلوقتي نتذكر دلوقتي يعني حنعمل حاجات تانية يوم ما نصور مش استدار صور. أبي يصحبني هؤلاء مجانين. أنا عايش عايش في هذا. أستيكر. هو على كل حال يعني إذا أخبرت الكلمة للعربية لك أن تخبرها للجمع ويجوز في كل من فها بتاء تأنيث أن يجمع بالألف التاء. حتى لو كان مذكر يعني لك أن تقول في طلحة طلحة. وكل ما لم يجمع على صيغة من صيغ جمع التكسير جمع بالألف التاء. حمام مثلا لم ليس هو مذكر سالم حتى هو حمامون، ولا هو مؤنث، ولا جاءت له صيغة جمع تكسير فجعلوه يجمع بالألف. ولا جاءت له يعني فاش أحبمه من السنت العرب يعني فرجت له على السنت العرب جمع أحبمه ولا فيها، ولكنه ليس مستوعبا لكل مسائل الصح. أنا قلت هل هو شذ العطف؟ شذ العطف من أجمع الكتب وأسهلها. لا هو ليس من أسهلها. لا هو من أجمع كتب الشافعية بتاعت ابن الحاج بس مين بقى اللي تحدث؟ احنا كنا نتأسف الصح. هنبكي يطبل زعلان يعني الغوار. شذ العطف. لا ده شاذ العطف كبير كمان يعني شاذ العطف لم يترك مسألة سطحية إلا وعلى أية السلام. هو أسهل كتير من الشافعية، الشافعية بيكتب بيقولوا كل الأسماء في غير النص يطلعوا بكسر طاقة. لحن لغة بلاصة اللغة بتاعتها موجودة طبعا خلاص. والله المجمع ممكن أن يجيز يعني يقول إيه إذا جرت كلمة يعني خف استعمالها وهي في الأصل أصلا ليست عربية، فما دام هي قبلت هذا الجمع يعني القواعد يعني جمعها لا يقع في مخالفة لغوية. لو جمع التكسير ده تواصل؟ ما احنا عندنا يعني عندنا صيغة من صيغ الجمع على هذا الوزن يعني على قاعدة برضه يعني مثلا القبائل فعائل مثلا أو فعائل أو فعالي. لا لا خليك الدور كفتاية أيضا أنا بقول بقى يعني صديقك الدور كفتاية أيضا بقوله إيه هو هم يقولوا إذا كانت الكلمة تؤدي إلى صيغة ليست في العربية لا نقبلها. أما إذا كانت الصيغة هذه واردة في العربية ولو لم تكن لهذه الكلمة فنقصها عليه. يعني هم لماذا قالوا إن آمين ليست عربية؟ قالوا الآن ليس في اللغة اسم على وزن فاعل، هي كلمة ليست عربية، لا يوجد اسم عربي على وزن فاعل فقابلوها باسم الفاعل. اسم فاعل اسم فعل، فبتقطع على قوانين اسم وقوانين فعل. لا قوانين الاسم طبعا. طيب الاسم فعل يخضع طيب الاسم مش قوانين فعل. يعني هو مش مول شوية فعل كده يعني. ايوه يعني الاسم الفعلي استفال اقوى من قسم الاسماء. فمن قال بتسميته لانه لا يقبل علاماتك ونون نون طبعا في بعض الاسماء فصهم والله يعني مش عارف ان كان في حد حقاقة جديدة اللي هم اصف يعني كان مواقف قديمة كده ومنتش الزغير كده الزغير انت تعطر من حاجة تعطي كتير هم واطر كنت تستفيد المهزة من كتير اصف يعني زي ما كنت تستفيد تنتج خلق وده من نوع تيجي مهزة تلسية ما فيها نوع يعني وإن فاتكم ربحه فلن يفوتكم ريحه شزرة سبقة أحد الصالحين قال لو اخترت أن أكون تاجرا ما تاجرت إلا في الطيب إن فاتني ربحه لم يفوتني ريحه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.